بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر في قراءتنا للمنظومة في القواعد الفقهية للشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا في هذه الدورة العلمية المقامة في دبي، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 29 من شوال لعام 3400 الموافق ليلة 18 من الشهر العاشر لعام 2009، وقد قرأنا النصف الأول من هذه المنظومة. طبعا أخوكم زائركم الكويت سالم بن سعد الطويل قرأنا النصف الأول منها، ونقف اليوم على أو نبدأ اليوم على قوله رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة. نعم، اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف وغفر الله له وللشارح والسامعين: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صادق الإباحة. استمر. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وسائر الأمور كالمقاصد يحكم بهذا الحكم للزوائد. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل ويندفي التأثيم عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. معاجل المحظور قبل آله قد باء بالخسران مع حرمانه. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. ومطلق مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. والتقييد الكل في العموم بالجمع والإفراد كالعليم. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي تسمعا. ومثله المفرد إذ يضاف فافهمه ذيك كل ما يضاف. ولا يتم الحكم حتى يجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعيته. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمستقبل. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. بارك الله فيك. هذه المنظومة نافعة جدا، واشتملت على مسائل كثيرة. وكما ذكرنا بالأمس أن القواعد يعني تجمع شتات المسائل، فالذي يضبط القواعد أو يكاد أن يضبطها يستفيد كثيرا. وقد قال رحمه الله تعالى هنا: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هاتان قاعدتان: الأصل في العادات يعني ما اعتاده الناس من المأكل من المآكل والمشارب والمراكب والمعاملات والعادات والتقاليد، ما اعتاده الناس كله الأصل فيه أنه مباح. لا تسأل ما الدليل على جواز كذا وكذا، وإنما يقال ما الدليل على تحريم كذا وكذا. وإلا كل شيء حلال، كل شيء مباح مما اعتاده الناس في عاداتهم تقاليدهم أكلهم شربهم رحلاتهم سفرهم بيعهم شرائهم، كل شيء حلال إلا ما جاء النص فيه تحريمه. والله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض من جميعا من، فكل النعم التي أنعم الله بها على عباده الأصل فيها ماذا؟ الحل الجواز حلال، إلا أن يأتي النص ويحرم المحرمات معينة. وذلك لأن نعم الله عز وجل كثيرة تعد لكنها لا تحصى، كما قال جل وعلا أن تعد نعمة الله لا تحصوها، فلا يمكن أن يذكر الله لنا كل ما أباح لنا. وأما المحرمات فمحصورة، فذكر الله عز وجل ما حرم علينا وأحل لنا ما لم يذكر في التحريم. فأي شيء، أي فاكهة، أي طعام، أي شراب، أي عادات، أي تقاليد، أي معاملة، الأصل أنها مباحة حتى يأتي الدليل في تحريمها، إما نص كتحريم الميتة والخنزير، وإما قياس صحيح كان يقال هذا فيه غرر، ونبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، الغرر يعني الشيء المجهول، وهذا فيه ضرر، تصرف الفلان المعاملة فيها ضرر على الآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فإما بنص وإما بقياس صحيح نحرم على الناس أو على أنفسنا شيء ما، وإلا ما لم يأتي نصيص ما لم يأتي نص في التحريم فأصل كله مباح والحمد لله. هذا أمر متفق عليه عند أهل السنة. المعتزلة قالوا لا، المعتزلة قالوا لا، لا يجوز أن تستبيح حق الغير إلا بإذنه، فأنت كيف تستبيح حق الله عز وجل المخلوقات التي خلقها من غير أن يأذن لك؟ لابد من نص في تحليل كل شيء. وهذا الكلام حتى وإن صدر منهم لا يطبقونه ولا يمكن تطبيقه أصلا. هل كلما جاء إنسان يفعل شيء يبحث عن النص، ما النص الذي يجيز أكل الفاكهة الفلانية والشرب العصير الفلاني والتعامل الفلاني؟ ما يستطيع. لكن قولهم بأن لا يجوز أن تستعمل حق الغير إلا بإذنه، لو سلمنا لهم نقولنا لهم أيضا نحن نسلم معكم وقد أذن الله أن نستعمل ما أباح لنا بقوله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقد سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، وقالوا أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالله عز وجل أذن لنا، إذا تقول لابد من إذن، قد أذن الله عز لنا أن نستمتع من جميع ما خلق إلا ما حرم علينا فبينه لنا. هذا وجه. الوجه الآخر نقول حتى ما قلتم أن لا يستعمل حق الغير إلا بإذنه، هذا فيما لو كان يعني يتضرر فيما لو استعملنا حقه، لكن فيما لا يتضرر فما المانع؟ مثاله كما لو استظل إنسان في ظل بيت غيره أو شجرة غيره، هل يتضرر؟ عنده بيت والشمس أتت هنا وفي ظل، وقفت أنا في الظل، هل أستأذن صاحب البيت لو سمحت سأقف في الظل؟ لا، لأن وقوفي في الظل لا يتضرر منه. أو أنه أشعل نارا أو مصباحا فجاء النور إلي وأنا جاره فأستخرج كتاب وأقرأ على النور، نور بيت الجار، أستأذنه يا فلان أقرأ كتاب والنور جاي عندي ليل حوش عندي يجوز تسمح لي؟ ما أستأذنه، لأن هذا استعمال لحق الغير من غير أن يتضرر. وهكذا إذا أخذنا مما أباح الله عز وجل فهذا أمر لا يضر الله عز وجل، لا يضره سبحانه وتعالى. فحينئذ نقول الأصل في عاداتنا ما اعتدناه من المطاعم من المشارب من المراكب من العادات من التقاليد كله حلال الإباحة الأصل فيه أنه الإباحة إلا ما جاء النص بالتحريم. أما القاعدة الثانية فهي مهمة جدا، يقول ليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، عبر عنه فقالوا الأصل في العبادات التحريم، يحرم عليك أن تعبد الله إلا بعبادة أذن الله لك أن تتقرب بها إليه. وماذا تسمى العبادة التي لم يأذن بها؟ تسمى البدع، وهي شر الأمور. الله عز وجل لما خلقنا أمرنا بعبادته ثم بين لنا كيف نعبده، فقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لكنه جل وعلا لما أمر بالعبادة لم يتركنا هملا، بين لك كيف نعبده، فأرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليطاع بإذن الله. فقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أخلصه وأصوبه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي مستقيما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، أي خالصا لله. وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا يجوز للمسلم أن يعبد الله من هوى نفسه بعبادات يخترعها ويتقرب بها لله، كلا، بل هذه العبادات التي تقرب بها العبد إلى الله ولم يأذن الله بها لا تزيده من الله إلا بعدا، ولن ينتفع منها سوى التعب والنصب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، حديث مشهور عليه عمدة الإسلام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وما معنى رد؟ مردود، رد يعني مردود، فهو مصدر بمعنى اسم مفعول يعني مردود. فإن قال قائل أنا لم أحدث شيئا، أحتفل بالمولد والمولد لم أحدثه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا وأنا لم أحدثه منذ مئات السنين، فنقول بالرواية الثانية التي رواها مسلم في الصحيح من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها وهو عند البخاري معلقا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن من أحدث أو عمل أمرا عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود. والبدع خطرها عظيم، خطر عظيم، فهي قرينة الشرك كما قال ابن القيم رحمه الله. وذلك لماذا قرينة الشرك؟ لأن الشرك يفسد أو يضعف شهادة أن لا إله إلا الله، والبدعة تفسد أو تضعف شهادة أن محمد رسول الله، وهاتان الشهادتان شيء واحد متلازمتان. الدليل أن شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله شيء واحد متلازمتان، حديث اللي هو حديث ابن عمر صح رواه مسلم، اللي هو بني الإسلام على خمس، فعد ستة أشياء ويقول على خمس، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان والحج. شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله ماذا يا إخوان؟ شيء واحد. التوحيد والاتباع شيء واحد، لأن الاتباع من لوازم التوحيد. عبادة الله لابد أن تكون على سنة رسول الله، أمرنا بالعبادة وبين لنا كيف نعبده سبحانه وتعالى، فهذا شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله. وإذا قال شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله اعتبرهما ركنا واحدا، ثم قال إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان الحج، وهكذا صارت خمس أركان. فهو القائل عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، فكيف يذكر ستة؟ هذا دليل على أن الشهادتان شيء واحد. ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فذكر حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى. إذن أين حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أين حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دائما يقول العلماء وحق الوالدين قد ذكره الله بعد حقه سبحانه وتعالى. الوالدين بعد حق الله، طيب وحق الرسول صلى الله عليه وسلم أين؟ داخل ضمنا في حق الله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك يتبين لنا تلازم شهادة أن محمد رسول الله، لشهادة لا إله الله تلازم البدعة للشرك، هذا الذي يريد أن أصله. فقال ابن القيم البدعة قرينة الشرك، بل هي من الشرك. لذلك يقول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالبدعة خطيرة جدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شر إياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها. والبدعة أشد من المعصية، فهي معصية وزيادة كما يقول الشيخ نعمان الثمين رحمة الله عليه، هي معصية وزيادة. لماذا أشد؟ كما قال سفيان الثوري رحمه الله البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. قال لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. المبتدع إذا ابتدع في الدين يحسب أنه يحسن صنعا، لذلك أنت تجد أن العصاة أقرب إلى الهداية والاستقامة من المبتدعة. المبتدع لو أردت أن تزحزح عن بدعته صعب، لأنه يرى نفسه أنه يعبد الله، هو في بيت من بيوت الله في المسجد يتعبد الله عز وجل، وأنت تريد أن تخرجه من عبادة الله ما تستطيع، صعب إلا أن يشاء الله. بينما العاصي، العاصي لو قلت أخي حرام عليك، عيب المعصية، إلى متى؟ لو جاءتك الآن المنية وأنت على معصية يتأثر، يمكن يقول الله يهدينا والله صح كلامك. لكن المبتدع يجد نفسه ماذا؟ أنه متمسك، ربما قالك إليك عني، تركت السواحل والشواطئ والشقق والدعارة والخمور والخمارات، جئت إلي في بيت بيوت الله تقول لا تفعل، أنا أعبد الله. فيتمسك ببدعته المبتدع، لأنه لا يدرك أنه على خطر عظيم، بخلاف العاصي يدرك أنه عاصي. الأمر الثاني أن المبتدع أو أن البدعة فيها جانب حق وجانب باطل، بخلاف المعصية. المعصية يعني شر واضح محض، أما البدعة لا، ملتبسة بين هذا وهذا. فيقول قال طيب اللي فيه على غل خير وشر أحسن من اللي شر كله. لا، ليس هذا من هذا الوجه. لو أراد أحد أن يغشك ببضاعة فوضع لك بضاعة فاسدة يغشك، هل ترد على الناس البضاعة الفاسدة؟ لا. لكن لو أراد أن يغش فوضع في أسفل العلبة بضاعة فاسدة وفي أعلاها بضاعة جيدة، هذا يستطيع أن يغش. لماذا؟ لأن خلط بضاعة جيدة مع بضاعة فاسدة، بخلاف الذي يضع يعرض بضاعة فاسدة أحد يشتريها وانتهينا. لكن ذاك الذي يخلط هذا وهذا تروج بضاعته على الناس، وهكذا البدعة ففيها جانب حق وجانب باطل. ما هو جانب الحق اللي فيها؟ أنها كونها عبادة لله وقربة إلى الله. وما هو جانب الباطل اللي فيها؟ كونها إحداث في الدين وعبادة لله بما بشيء لم يأذن الله به. ولذلك يقول الله لبني إسرائيل ولا تلبسوا الحق بالباطل. هذه خطورة، أن البدعة فيها حق وباطل ملتبس أمرها. لذلك كثير من الناس قد ترد عليه البدع ويقتنع بها ويتعبد الله بها ولا تزيد من الله إلا بعدا. حتى لما قال ثلاثة نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال أحدهم أنا أصوم، أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فأصلي ولا أرقد، وأما الثالث فقال فأعتز النساء فلا أتزوج. قولوا معي أبدا، إذا ما في تفاعل أنا ترى ما أستطيع أشرح، تفاعل شوي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق هؤلاء الثلاثة؟ قال أما بعد فإني والله أخشاكم، أعلمكم بالله وأخشاكم له، أخشاكم الله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وهذه سنتي. قال فمن راغب عن سنتي فليس مني. كثير من المعاصي لم يقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليس مني، وإنما قال هذا في البدع لضررها وشناعتها. قال عليه الصلاة والسلام فمن تبعني فهو مني، فمن راغب عن سنتي فليس مني. فأمرها خطير جدا، فإذاك قال وليس مشروع من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. نستطيع أن نقول ماذا؟ التعبد الأصل في العبادات التحريم. لا تقول والله الشيخ يقول العبادة حرام، كمل، إلا بعبادة أذن الله بها ورسوله. يحرم عليك أن تعبد الله وأن تتقرب إليه إلا بعبادة شرعها الله عز وجل وأرسل بها رسوله. هذه البدع شر الأمور، كيف الخلاص منها؟ بالعلم. من تعلم السنة، من عرف السنة ظهرت له البدعة. فلذلك أين تجد البدع؟ عند أهل الجهل. كلما زاد جهل الناس كلما زادت بدعه، وكلما استنار الإنسان وعرف السنة كلما تخلص من البدع واتبع السنة. وتجد أن السنة دائما هي أيسر وأخف على الناس وأحب إليهم وأعظم أجرا، بخلاف البدعة تعب ونصب وبالنهاية غير مقبولة مردودة على صاحبها. إذن لماذا يتعب الإنسان؟ حتى قيل ماذا في الكلام المأثور؟ اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يجتهد الإنسان ويبتدع. لو أن إنسان ذهب إلى الحج لوجد بدع كثيرة. السنة أن ترمي 7 حصيات تكبر مع كل حصاد. انظر الآخرين يزاحم ويضرب الناس وأحجار كبيرة وفي النعال ويسب ويلعن، أيما يسر؟ أن تأتي بالسنة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولا أن تأتي بالبدع فتكسب الإثم وتؤذي الناس وتؤذي نفسك وتفعل فاعل ما أنزل الله بها من سلطان. السنة أن تقف بعرفة، قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. بعض الناس لا يظن أنه لابد أن يذهب إلى هناك، وتجد مطبع للطبع عينه في الطواف، طواف القدوم فقط، ويتسلخ جلده من الحر ويذهب إلى هناك ويتعذب، ثم يتيه عن مقر حملته أو رفقته فيتعب النهار كله، بينما السني ما يدرك بأنه لا داعي للذهاب هناك. قف في أي مكان وتوجه الله بالدعاء واستغل وقتك، وإن تعد فارتاح وكل واشرب، بينما ذلك الذي يجهل يتعب. فلا بد أن نعرف أن البدع الخلاص، للخلاص منها لابد من العلم. العلم نور، صدق من قال العلم نور، ينير لك الطريق. فكل العبادات حرام، الأصل فيها التحريم، إلا العبادة العبادة المشروعة. ونود أن نطيل الكلام في هذا الباب المهم جدا، لكن كما تعلمون مواضع كثيرة، فلذلك نقتصر على هذا. فيقول الناظر رحمه الله تعالى وسائل أمورك المقاصدي واحكم بهذا الحكم للزوائد. الوسائل لا أحكام المقاصد، الوسيلة وصيلة، سميت وسيلة لأنها توصل للشيء. الأحكام معروفة، أحكام 5: الواجب والمستحب والحرام والمكروه والحلال. إن شئت قل حلال حرام، واجب مستحب مكروه. طيب، فالحلال هو المباح وهو ما أذن الله عز وجل به، أذن الله عز به. الحرام هو المحظور الممنوع وهو ما نهى الله عنه ورسوله نهيا جازما، آثاره يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقوبة فاعله. المستحب ما أمر الله به ورسوله أمر غير لازم على سبيل الترغيب لا الإلزام، لأنه ليس كالواجب. الواجب هو ليش أمره ملزم. فالمستحب ما أمر الله به ورسوله أمر غير لازم، يستحق الثواب فاعله ولا شيء على من تركه. الواجب ما أمر الله به ورسوله أمرا لازما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقوبة تاركه. الحرام ما نهى الله عنه ورسوله نهيا لازما يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقوبة فاعله. ماذا بقي؟ المكروه ما نهى الله عنه ورسوله نهيا غير لازم، ما جزم علينا، لم يجزم علينا في النهي، وإنما كره لنا ذلك. ما يترتب من الآثار؟ يثاب تاركه امتثالا ولا شيء على فاعله. كل شيء تحت هذه الأحكام الخمسة. يقول الشارع أن الوسيلة إلى شيء ما تأخذ الوسيلة حكم المقصد. السفر من حيث السفر مباح، فإن كان السفر لحج واجب لحج فريضة صار السفر وسيلة إلى أداء الحج، فما حكم السفر للحج لمن يحتاج إلى السفر هو بعيد عن مكة لازم يسافر ليحج؟ صار السفر للحج واجب في الأصل هو مباح، صار واجبا لأنه وسيلة إلى واجب. المشي مباح، تمشي تحب تمشي تحب تجلس، لكن إذا كان الصلاة لا يمكن أن تصلي وتؤدي إلا أن تمشي إليها كان المشي إلى الصلاة واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهكذا يقال في كل عبادة واجبة أن الوسيلة إليها واجبة. كذاك يقال الحرام شرب الخمر حرام، فلو سافر إنسان لشرب الخمر صار السفر محرم لأنه وسيلة إلى حرام. الزنا حرام، لو سافر إنسان للزنا السفر يكون هذا محرم. لما؟ لأن الوسيلة لها حكم المقصد. عمرة التطوع السفر لها ما حكمه؟ هي تطوع، فالسفر إليها مستحب لأن السفر للعمرة المستحبة مستحب. شراء الطيب ليوم الجمعة لتتطيب به الشراء مباح، وحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع من حيث البيع مباح، لكن تشتري الطيب لكي تتطيب به لصلاة الجمعة، التطيب لصلاة الجمعة مستحب، فشراء الطيب لتتطيب به لصلاة الجمعة مستحب. المشي إلى صلاة التراويح ما حكمه؟ مستحب. لما؟ لأن صلاة التراويح مستحبة. وهكذا يقال أن الوسيلة لها حكم المقصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا أمر مهم جدا. لذلك الصحابة كانوا رضي الله عنهم ماذا يفعلون؟ مباحاتهم يجعلونها عبادة لله. لما؟ لأن ينوون بها التقرب إلى الله عز وجل، فينام أحدهم وينوي بنومه، أنت نايم فينوي بنومه أنه يتقوى ويرتاح لكي يقوم للصلاة، فيحتسب على الله ماذا؟ نومه. يتزوج وينوي بزواجه أمورا شرعية، كأن يعف نفسه ويعف أمة من إيماء الله ويكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وينجب الأولاد الصالحين، هذا نيته. فبهذه النية يعني أنت متزوج، أن كل الناس يتزوجون حتى الحيوانات يتزاوجون، ولكن المسلم عنده ماذا؟ عنده نيات أخرى يكسب بهذه النية ما لا يكسب غيره. وهذا أيضا بالعلم، إذا تعلم المسلم وصار طالب علم أخذ يستحضر في كل عمل ولو كان مشروعا نيات أخرى تزيد في الأجر. فمثلا هناك من يتوضأ ليستبيح الصلاة، ما يجوز يصلي الإنسان بلا وضوء، وهناك من يتوضأ ليستبيح الصلاة وليمتثل أمر الله ورسوله وليتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في تطبيق الوضوء على السنة، فهذه الأمور يستحضرها فيكسب الأجر والثواب أكثر من الذي يتوضأ وليس في نيته إلا فقط ماذا؟ أن يستبيح الصلاة. إذن الوسائل لها أحكام المقاصد. ما هو الحكم؟ وصلته تأخذ الحكم. قال واحكم بهذا الحكم للزوائد. هناك شيء ليس وسيلة للمقصد زائد. قالوا مثل ماذا؟ قال كالرجوع من المسجد إلى البيت. الذهاب إلى المسجد ماشيا لك فيه أجر، من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فراض الله، كانت خطوتاه أحداهما ترفعه درجة والأخرى تحط عنه خطيئة. طيب هذا الروح الذهاب. الرجوع هل له أجر في الرجوع؟ يقول الشيخ له أجر. قال وسائل الأمور كالمقاص واحكم بهذا الحكم للزوائد. هذا أمر غير الوسيلة، هذا الرجوع من المسجد البيت. وفي هذا نص في صحيح مسلم أن رجلا كان أبعد المصلين للصلاة ممشى، فقيل له وكاف لا تخطئه صلاة، فقيل له اتخذت حمارا، تشتري حمار تركبه في الرمضاء صلاة الظهر والعصر حرارة، والظلماء تجي في صلاة الفجر صلاة العشاء. فقال إني أحتسب على الله ممشاي إلى المسجد ورجوعي له. فبلغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل كتب له ذلك كله، الوسيلة والزائد. وهكذا يقال أيضا في كل عمل، هو ليس وسيلة هو أمر زائد لكن متعلق في العبادة. فالذي يذهب ويحج وينفق نفقة للحج له أجر. لماذا؟ لأنه ذهب لأداء الحج، والحج إما واجب إذا كان حجة الإسلام وإما مستحب، فالنفقة التي ينفقها والتعب الذي يتعبه وواله كل هذا فيه أجر. طيب الرجوع أيضا راح ينفق نفقة للرجوع ويتعب، وفي أجر ما في أجر؟ أيضا في أجر. لما؟ لأن المقاصد، لأن الوسائل أحكام لها أحكام المقاصد. واحكم كذلك على الزوائد أن لا أحكام المقاصد. قال وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. وهذه يعني قاعدة نافعة في كل عبادة، فيها وسيلة تأخذ حكمها، وكل معصية لها وسيلة تأخذ حكمها، والزائد على الوسيلة أيضا يأخذ حكم ذلك المقصد. يقوى الخطأ والإكراه والنسيان، أسقطه معبودنا الرحمن. هذه تسمى موانع لحوق الإثم، والإثم سبب للحوق الجحيم. لكن قد يحصل إنسان موانع فلا يأثم حينئذ لوجود مانع من هذه الموانع. ما هي؟ قال الخطأ والإكراه والنسيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. النسيان والخطأ ذكر في قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب هذا دعاء، ما هو دليل على أن الخطأ والنسيان يسقط الإثم؟ قالوا لا، جاء في السنة أن الصحابة لما قالوا في دعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله عز وجل قد فعلت. وفي حديث قال الله نعم، فالله لا يؤاخذنا بحمد الله عز وجل إن أخطأ أحد أو نسي. بالعموم، وقوله جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فلا بد من أن يكون إنسان ذاكر ومتعمد. أما إذا كان ناسيا أو مكرها أو مخطئا فلا يؤاخذه الله عز ولا إثم عليه. أيضا هناك نصوص في أمور خاصة ليس مثل هذا العموم، كقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها. واحد نسي الصلاة فلا شيء عليه لأنه نسيها لكن يصليها إذا ذكرها. كذلك في الصوم، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا لو نسي الإنسان وقع في محظور، أو نسي أو أخطأ وقع في محظور، فلا شيء عليه، الإثم مرفوع. كذلك الإكراه، لو أكره على شيء، فالله عز يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. اللي من شرح كفر صدره الكفر ويكفر هذا الذي يؤاخذه الله عز وجل. لكن لو أن إنسان أكره على أن يقول كلمة الكفر تحت التهديد تحت التعذيب وقال بها فلا إثم عليه لأنه مكره. هذه مسألة مهمة جدا. يقول أسقطه معبودنا الرحمن، ما الذي أسقطه؟ الإثم، لا إثم عليه، لا إثم عليه كونه نسي أو أخطأ. طيب، أيضا هناك أمر مهم أيضا يذكر مع هذا اللي هو الجهل. الجهل إذا كان إنسان جاهلا وفعل المحظور أو جاهلا وفرط في المأمور فلا شيء عليه حتى يتعلم. إن تعلم أو فرط في التعليم، هو لا يريد أن يتعلم، قال خلني جاهل لأن كل ما تعلم طلع لي شيء حرام، خلني أنا من المحرمات مرتاح مثل فلان. تعقد يوم تدين عرفوا أن هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، كنا مبسوطين. لا حبيبي، لا تقول، لا تقول، خليني على الجهل. لا، هذا يؤاخذ. لماذا؟ لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان الإنسان لا يعلم بسبب تفريطه بالتعليم والسؤال فهذا يأثر. لكن لو أن الإنسان لم يقصر لكن مع ذلك لم يبلغ العلم، فإن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولأحاديث خاصة في هذا الباب أن بعض الصحابة فعل بعض الأخطاء، فمنهم بلال رضي الله عنه باع صاعين تمر رديء واشترى بهما صاعا من تمر جيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، لا تفعل، بع الصاعين ثم اشتر بالثمر صاعا. وآخر من الصحابة أكل وشرب ظننا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، من أنه إيش أتى بخيطين عقالين، العقال الذي يعقل به البعير، واحد أسود واحد أبيض، وتركهما عنده وأخذ يأكل لما ينتشر النور يبين الأسود الأبيض، بعدين يتوقف. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك المقصود إيش؟ من الفجر، سواد الليل وبياض النهار. وآخر مسيء في صلاته، كان يصلي صلاة لا يطمئن فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي، قال له ذلك ثلاثا ثم علمه. والمشهور عند المحدثين والفقهاء بحديث المسيء في صلاته. وآخر تكلم في الصلاة وقال واثك لأمتا أو واثك لأما، عطس وقال الرجل الحمد لله قال رحمك الله، فأخذ يرمون بأبصارهم وضربوا على أفخاذهم، قال واثك لأما ماذا فعلت؟ ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الصلاة لا يصلح فيها الكلام، إنما هي لذكر الله ولقراءة القرآن. وآخر بال في المسجد فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أشياء محظورة وغيره وغيره وغيره حتى يعلم الإنسان. فإذا علم حينئذ يعاقب لو فعل الشيء عن علم. المهم أن الذي يسقط هو الإثم، لكن هناك فرق بين ماذا وماذا؟ بين المأمور والمحظور. لو إنسان فعل شيئا محظورا ناسيا فهذا لا شيء عليه، كما لو كان صائما فأكل أو شرب ماذا يفعل؟ لا شيء عليه. هذا لأن الأكل والشرب محظور، ممنوع أن يأكل يشرب الإنسان وهو صائم. لكن لو نسي الصلاة، الصلاة إيش؟ مأمور، الصلاة من المأمور، فنسي الصلاة ثم تذكر أنه لم يصلي أنه نسيها فأقول خلاص أنت ناسي طافت. ها، ولا نقول تذكرت صل، لما؟ لأن الصلاة مأمور، بعكس الأكل والشرب حق الصائم فإنه محظور. فمن نسي وفعل محظورا لا شيء عليه، ومن نسي وترك مأمورا لا إثم عليه لأنه تركه، لكن إذا تذكره وجب عليه أن يأتي به ويستدرك. ولذلك الآن أذكر لكم أمرين اثنين. واحد صلى بلا وضوء ناسيا، ثم بعد ساعة ساعتين تذكر أنه صلى بلا وضوء، وآخر كان على ثوبه نجاسة ثم نسي أن يزيلها، ثم بعدما صلى بعد ساعة ساعتين تذكر أن في ثوبه نجاسة وقد صلى، فهل يجب عليهما الإعادة أو يجب على أحدهما؟ ولماذا يجب على هذا ولا يجب على هذا؟ محمد، الذي نسي الوضوء وصلى بلا وضوء يجب عليه أن يرجع يتوضأ ويعيد الصلاة. أما الذي على ثوبه نجاسة ونسيها وصلى وما علم أو ما تذكر إلا بعد ذلك صلاة صحيحة. لما؟ لا نبي بالقاعدة، ما الفرق بين هذا وهذا؟ كلاهما ناسي، هذا نسي يتوضأ وهذا نسي يزيل النجاسة عن ثوبه. يلا الذي نسي الوضوء الذي نسي الوضوء ماذا يجب عليه؟ أن يتوضأ ويعيد. هذا لحد لا ما زدنا شيء. لماذا؟ لأن الوضوء أمر إيش؟ مأمور. نسيه وصلى بلا وضوء لا يجوز أن يصلي بلا وضوء، لكنه ناسي أسقطه معبود الرحمن لا أثم عليه، لكن يلزمه أن يتوضأ ويعيد صلاته. أما النجاسة لا يجوز أن يصلي الإنسان على ثوبه نجاسة، ولكن نسيها وصلى فتذكر بعد ما انتهى من الصلاة أن ثوبه فيه نجاسة، فماذا عليه؟ يغسل ثوبه ويرجع ويعيد الصلاة، صح؟ لا. ها لما؟ ما الفرق؟ لأن إزالة النجاسة أمر محظور، من المحظورات أن يكون الثوب فيه نجاسة وتصلي. أما الوضوء فأمر مأمور، فمن نسي المأمور وتذكر أنه لم يأتي به رجع وأتى به، ومن وقع في محظور ناسيا لا شيء عليه. انتبهتم لهذا؟ هناك مسألة أخرى وهي يقول ما هو ضد الخطأ وما هو ضد النسيان وما هو ضد الإكراه وما هو ضد الجهل، لأن أحيانا الواحد ما يستطيع أن يعرف الشيء إلا بضده، كما قيل وبضده تتبين الأشياء. فالنسيان ضده الذكر، والخطأ ضده التعمد، والجهل ضده العلم، والإكراه ضده الاختيار. الاختيار. فهكذا إذا نقول لا يؤاخذ الله العبد إلا إن كان عالما غير جاهل، ذاكرا غير ناسي، متعمدا غير مخطئ، مختارا غير مكره. فإذا ارتكب خطأ أو معصية عالما ذاكرا متعمدا مختارا أخذ عليها، أما لو ارتكب خطأ أو معصية جاهلا أو مخطئا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. الإكراه في كلام طويل لكن نختصر بعضه. الإكراه نوعان، إكراه لا إرادة الإنسان فيه أبدا، كما لو حلف إنسان أن لا يدخل المكان الفلاني قال والله العظيم أقسم بالله المجلس الفلاني لن أدخله بعد اليوم، لو دخله فعليه كفارة يمين لأنه حنث في يمينه. طيب لو ربطه إنسان وحمله حملا وأدخله المجلس الفلاني هل عليه كفارة يمين؟ لا، لأن لا إرادة له، هو محمول أخذه وأدخله المكان الذي حلف أن لا يدخله فلا يحنث، لأن لا إرادة له هنا، مكره إكراه كامل. كذلك لو أخذه إنسان واستعمله كآلة وضرب رأسه برأس آخر فمات الآخر هل عليه شيء؟ لأنه إيش؟ هنا مكره ومسلوب الإرادة فلا شيء عليه أبدا، لا ضمان ولا غيره، لأنه مكره مسلوب الإرادة. آخر جاع وكاد أن يهلك من الجوع فما وجد إلا طعام جاره، والجار مسافر لقاها فرصة دخل بيت الجار وأكل الطعام، مكره يموت إذا ما أكل، هل عليه إثم؟ ها؟ لا إثم عليه، لكن هل يعوض الجار بدل الطعام ولا لا؟ يعوضه. لماذا؟ لأنه أخذ حقه لكن يا جاري والله اني كنت انا مضطر عشان عليك بالعافية ما عليك اثم، لكن تضمن وان كنت مضطرا. وهكذا لو ان انسانا ما اضطر ان يأكل صيد وهو محرم فإنه عليه كفارة. صحيح أنك كنت مضطرا لكن أنت بإرادتك ذهبت وصدت الصيد، بخلاف من حمل وأدخل مكان حلف أن لا يدخل أو ضرب رأسه برأس آخر فقتله. لو أكره إنسان على قتل إنسان، إنسان معصوم مسلم أكره على قتل مسلم، أقتل مسلم ولا قتلناك مكره، هل يجوز؟ لا يجوز، وهذا بالاتفاق. لماذا؟ قالوا لأن ليست حياته أولى من حياة غيره، اقتل ولا قتلناك، فما الذي يوجدك أن تقتله حتى تبقى أنت؟ ليش ما أنت الذي إيش أنت تموت؟ فهذا لا يجوز حينئذ أن يقال له اقتل ولا قتلناك، فلا يجوز أن يقتل ولو كان مكرها على القتل، لو قتل وأخذ العذاب. يقول في تكملة هذه القاعدة: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن، قال: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. الإثم لا أثم عليه، لكن إذا أتلف شيئا له قيمة له عوض فإنه يدفعه. معلوم أنه لا يجوز إنسان أن يقتل مؤمنا متعمدا، قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. لكن لو قتل مؤمنا أو مسلما خطأ حادث سيارة فلا إثم عليه لأنه قتله بالخطأ، لكن هل تلزمه الدية أم لا؟ تلزمه الدية. صحيح أنه لا إثم عليك لأن هذا خطأ، لكن أنت أتلفت روحا، أتلفت إنسانا فتدفع. هكذا لو أن إنسان حطم شيئا بالخطأ فيضمنه. الإتلاف مضمون، الإتلاف مضمون، الإثم هو المرفوع، ينتفي التأثيم عنه والزلل، أنت غير مؤاخذ لأنك مخطئ. لو أن إنسان ما يريد أن يأكل فأخذ من طعامه أخذه أكله ناسيا أن هذا الطعام طعام فلان ليس طعامه هو، فأكله نسيانا، قال: والله اسمح لي نسيت، ظنيت أن هذه العلبة علبتي فأكلتها، اسمح لي والله عليك بالعافية، لكن جيب لي علبة ثانية. قال: ناسي ما عليك إثم، أخذت حق الغير ما عليك إثم إلا نسيانا، لكن تضمن. وهكذا القاعدة: إذا أتلفت شيئا لحق الآخرين ولو بالخطأ ولو كنت ناسيا ولو كنت مكرها فتضمنه عند الإتلاف. إذا ما المرفوع عنك؟ الإثم، لا إثم عليك لكن الضمان تضمنه. ينتقل لموضوع آخر يقول: من مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استغل فوقع. هناك بعض الأشياء محرمة لو كانت مستقلة كبيع المجهول، فلا يجوز أن تبيع ما في بطن الدابة، تأتي بدابة حامل تقول: أنا أريد أبيعك ما في بطنها، هذا لا يجوز، حرام. لما؟ لأن ما في بطنها مجهول، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر الجهالة. والبيوع المحرمة مدار التحريم عامة ما تدور عليه، إما حرام لأنه ربا، أو إما حرام لأنه فيه غرر وجهالة، وإما حرام لأنه فيه غش. هذه الأمور يعني قاعدة اضبطها، لا تكاد تجد بيع محرم يخرج عن إيش سبب تحريمه واحد من هذه الثلاث العلل: إما حرام لأنه مشتمل على، قولوا معي، ربا، وإما حرام لأنه مشتمل على غرر جهالة، وإما حرام لأنه مشتمل على غش. طيب، فهذا محرم لهذه الأسباب. يعني مثلا الجهالة ليش حرام؟ لأن قد يتضرر أحد المتعاقدين، فمثلا بيع ما في بطن الدابة قد يشتريه وإلا يخرج ميت، وقد يخرج ذكر وقد يخرج أنثى، والقيمة متفاوتة وقد يكون ناقصا، وقد يخرج اثنان وقد يخرج واحد، وقد يخرج جيدا له قيمة وقد يخرج رديئا. فهذا جهالة، الجهالة فيها ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. الربا فيه ضرر على الراب على المرابي وعلى الآكل والمأكول، لأن هذا المرابي تذهب بركة ماله، بل هذا ضرر حتى على الآخرين. إذا زالت القروض الربوية ارتفعت أسعار كل شيء، وجاء الغلاء، والغلاء وباء. الغلاء إذا حل في بلاد وباء، ما يستطيع الناس أن يسكنوا، ولا يستطيع أن يركبوا، ولا يستطيع أن يأكلوا، كل شيء غالي. هذا وباء إذا عم المجتمع. ومن أسباب الغلاء الربا المحرم. وهكذا الغش، الغش فيه ضرر لا يجوز. المهم موضوعنا الآن، لا يجوز أن تشتري ما في بطن الدابة، حرام منفرد، لكن يجوز أن تشتري الأم وهي حامل، بل ويزيد سعرها وهي حامل. هذا معنى إيش؟ ومن مسائل الأحكام في التبع، هذا الحمل في البطن الأم تابع للأم، له حكم. إن استقل وحده تبيع فقط ما في البطن حرام، تبيع الأم وما في بطنها ها حلال. انتبهتم؟ البنيان هذا يقول لك للبيع. طيب أساسات البنيان مجهولة، لكن تابع للبنيان، فيجوز أن تبيع البنيان مع أساساته وإن كانت مجهولة مدفونة. لكن لو جئت إلى شيء مدفون وحده وقلت تشتري هذا الشيء المدفون، لا يجوز، لأن فيه غرر، فيه جهالة. أما إذا كان تابع لغيره فيجوز. الديدان والحشرات لا يجوز بيعها ولا يجوز أكلها، لكن يجوز أن تبيع ثمر فيه حشرات وديدان، ويجوز أن تأكل ثمر فيه ديدان، صح؟ ألا يجوز أن يأكل واحد تمر فيه ديدان؟ يمكن الشباب هالجيل تعتبدهم، لكن الشيبان عادي، صح ولا لا؟ يأكلها. فلا يجوز أن يبيع الديدان مستقلة لكن مع الثمر تابع له، ولا يجوز أن يبيع الحمل وحده لكن مع أمه تابع له، ولا يجوز أن يبيع شيئا مدفونا لكن أساسات مدفونة مع البنيان تابع له. فقال ومن مسائل أحكام في التبع يثبت، لا إذا استقل فوقع، إذا كان مستقلا وحده يتم العقد عليه حرام، يتم عليه مع غيره حلال. ثم يقول والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الشريف لم يحد. هناك أحكام في الشرع محددة كالصلاة الخمس في اليوم والليلة، خمس صلوات، وكم ركعة كل صلاة، وكم ركوع في كل ركعة، وكم سجدة في كل ركعة، أمر بها الشارع وحددها. وهناك أوامر أمر بها الشارع لكن لم يحددها، فأمر مثلا ببر الوالدين، هل حدد لنا كيف يتم بر الوالدين؟ لا. أمر بصلة الأرحام ولم يحدد لنا كيف يتم إيش؟ صلة الرحم. أمر الزوجين بحسن المعاشرة وعاشرهن بالمعروف، لكن لم يحدد كيف تكون هذه المعاشرة بالمعروف. أمر بالإحسان إلى الجار لكن لم يحدد لنا كيف نحسن للجار. فحينئذ كل ما أمر به الشارع ولم يحدده لنا فحده يرجع إلى ماذا؟ إلى العرف كما تعرف الناس عليه، واضح؟ فالذي يتعامل مع والده بكذا وكذا وكذا وكذا، من الاحترام، من التقدير، من العطاء، من السمع، من الطاعة، يعتبر في نظر الناس، في عرف الناس، أن هذا بار بوالده، حتى يقال والله فلان بار بوالده، كيف قال شوف يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. هاي الأمور يفعلها لم يحدد الشارع، وإنما حدد ماذا؟ عرف الناس. قال والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. عرفنا مثال بر الوالدين، صلة الأرحام، معاشرة الزوجين، الإحسان إلى الجار ونحو ذلك، فلم يحدد لنا الشارع، وإنما هذا يعود أمره إلى ما تعرف عليه الناس. كذلك مثلا أجرة العامل، لو أن شخصا ما استأجر أجيرا ولم يتفق معه على أجرة، فلما أنجز العمل كم يعطيه؟ ها؟ ما تعرف عليه الناس، أنت ماذا صنعت؟ حملت كذا أو هدمت كذا أو بلت كذا، كم يعني يوميتك؟ حالك حال ها غيرك. حتى لو لم يتم الاتفاق في البداية فليس له إلا ما تعرف عليه الناس. فمثلا لو قال شخص ما مثلا استأجر أجرة السيارة، قال مكان الفلاني، وركب من غير اتفاق، فلما وصل إلى هناك كم حسابك؟ قال مثلا 5000 درهم. شاري السيارة ولا مصلني أنت؟ قال لا يا أخي مو. قال أنت ما اتفقت معي، أنت لو قايل من أول شيء كم قلت لك 5000، أنا ما وصل له 5000، هل يحق له؟ لما ما تعرف الناس على المتركة من هنا إلى هناك 5000 درهم؟ قال يا أخي أنا ما أعطيك إلا درهم واحد. قال له بعد أيضا ما تعرف الناس عليك ما تعطيني إلا درهم، مثل هالمشوار هذا 10 دراهم، اسأل الناس كلها، وقف التكاسي كلها، شو كيف تأخذ؟ فلا تعطي درهم واحد والناس عادة ب10 دراهم، ولا يحق له أن يطلب أيضا مبلغ كبير لأن الناس ما اعتاد على ذلك. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير أجره، وأنا أريد أن أعطيك أجرك، لكن أعطيك إيش؟ بما تستحق كما تعرف الناس. كما لو أن عقد إنسان على امرأة ولم يتفق مع وليها على المهر، ثم بعد قال ما نختلف إحنا أهل وما نختلف كذا، وإلا بهم يقول نريد المهر، فطلب المهر، وإلا طلب 10 أضعاف ولا 15 ضعف ما يأخذه الناس، والآخر لا، الزوج قال ما أعطيك إلا كذا، وإلا يريد أن يعطيها 10 ما يأخذ الناس، فالحكم حينئذ ماذا؟ لها مهر المثل كما اعتاد الناس. أنت من السن الفلاني، بكر، ثيب، من الأسرة الفلانية، من البلد الفلانية، كم يأخذون بنات عمك؟ كم يأخذون بنات أخواتك؟ تأخذي مثلهم. فالعرف معمول به، العرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف ولم يحد، ويدخل تحت هذا الأشياء كثيرة. غالبا ما يذكر العلماء مثال على ذلك الحرز في السرقة. السرقة ليس كل سرقة فيها قطع يد، هناك سرقة مخصوصة التي فيها قطع يد، أن تكون السرقة ربع دينار فصاعدة، ربع دينار ذهب فصاعدة، وأن يكون هذا المسروق في حرز في مكان مقفل عليه. طيب حرز، ما هو الحرز؟ لم يحدده الشارع، وإنما كل شيء يحرز بما يحرز مثله عادة. فالأموال لها حرز، والسيارة لها حرز، والمجوهرات لها حرز. لو أن شخص ما وضع حقيبة فيها مال على الرصيف ونسي المفتاح، دخل داخل البيت يأتي المفتاح، وإلا في سار أخذ العقيبة وسار فيها، قبضوا عليه، هل تقطع يده؟ لأن ما اعتاد الناس أن يحرزون أموالهم أو يخزون أموالهم على الرصيف، لكن لو دخل هذا اللص ودخل إلى خزينة وفتحها وأتى بأكسجين ومحترف وأخرجها وثم قبض عليه، هذه إيش؟ السرقة التي فيها القبض. فالحرز لم يحدده الشارع، وإنما حده يرجع إلى ماذا؟ إلى العرف، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. أما إذا حده الشرع الشريف فنصير إلى ماذا؟ إلى ما حده الشارع. معاجل المحظور قبل آنه قد باع بالخسران ما حرمانه، هذا يقول عنه إيش؟ من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. مثال على هذا كمن قتل مورثه، ينتظر يموت، عنده أموال كثيرة، مراد يموت، طول، ذهب وقتله حتى يرثه. فالقتل مانع من موانع الإرث، وقتله إياه مع الإثم يحرم من الميراث. كما لو طلق رجل امرأته بقصد حرمانها من الإرث، وثبت أنه طلقها بالشهود بالكذا بالقرائن أنه أراد أن يطلقها حتى لا ترث، ثم مات. إن مات وهي في العدة ورثت على كل حال، لكن خرجت من العدة ثم مات، فهذه ترث أو لا ترث؟ ترث إذا ثبت أنه طلقها لكي يحرمها من الميراث، فيعامل بنقيض قصده. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. كذلك العبد المدبر، هذا يذكر الفقهاء حتى نفهم ما معنى المدبر. المدبر أن يقول السيد عبدي فلان بعد حياتي حر، ما دمت حيا فهو عبد عندي، لا يريد أن يعتقه، لكن يقول إذا مت فوصيتي أنه يصبح حرا، لا يورث مع بقية أموالي. هذا العبد ينتظر سيده يموت، ينتظر سيده يموت، يريد الحرية. ما مات قام هو قتله حتى يحصل على الحرية، فهذا قد أثم بالقتل ولن يتحرر، لأن من تعجل شيء قبل آنه عوقب بحرمانه. والأمثلة غير ذلك، يعني ممكن عكس هذا يا أخوان، ممكن أيضا يدخل تحت القاعدة أن من ترك شيئا لله، شوف ذاك إيش تعجل حتى يحصل، هذا امتنع حتى يحصل، إن ترك شيئا لله عوضه الله، وإن ترك الحرير في الدنيا عوضه الله، والذي يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة، والذي يشرب الخمر في الدنيا يحرم منها في الآخرة، والذي يحرم نفسه من الخمر يكافأ خمرا من الجنة ليس كخمر الدنيا إلا بالاسم. إذن هذه القاعدة أيضا يستفاد منها الأمر العكسي، أنه إن ترك شيئا ولم يتعجله ليحصل عليه فإن الله عز وجل يكافئه. قال وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. أحيانا الشيء يحرم أو يمنع منه المكلف لذاته، وأحيانا لشرطه، وأحيانا لأمر الخارج. إذا كان هذا المحرم يعود إلى العمل نفسه أو إلى شرط من شروطه فهنا النهي يقتضي الفساد. أما إذا كان النهي أو التحريم لا يرجع إلى الشيء نفسه ولا إلى شرط من شروطه، وإنما لشيء زائد أو قدر زائد، فإنه لا يفسد العمل. بالمثال يتضح المعنى. مثلا الصلاة في الوقت المنهي عنه، لو أن إنسان تعمد أن يصلي وتقرب إلى الله نافلة مطلقة في وقت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، فما حكم صلاته؟ باطلة. تصور أن إنسان جاء يصلي في وقت النهي ولذا يكبر وخلفه النبي عليه الصلاة والسلام ذاته، فقال لا تصلي في هذا الوقت. قال نعم يا رسول الله، كلامك على العين على الرأس، ولكن الله أكبر. ها هذا ماذا فعل؟ هذا يحاد الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بذاته، فنهي عن هذا الشيء، نهى عن هذا الشيء ذاته وهو يفعله، فهذا صلاته باطلة. طيب لو أنه ستر عورته بثوب من حرير وهو رجل، والحرير حرام على الرجال على الذكور، وستر العورة شرط من شروط الصلاة، فالنهي هنا عن الحرير وقد قام وماذا فعل؟ ستر عورته، فالنهي يعود إلى الشرط من شروط الصلاة، فصلاته باطلة. لكن لو فرش الحرير وصلى عليه، أو لبس عمامة حرير وصلى فيها، فهنا ليس هناك دليل ينص على النهي. يعني لو قال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعمامة الحرير وقام إنسان وصلى بعمامة الحرير بطلت صلاته. لو ستر عورته بالحرير وستر العورة شرط من شروط الصلاة بطلت صلاته. لو لبس عمامة حرير وصلى فيها، النهي هنا عن الحرير، لكن لا يعود النهي لا إلى العبادة ذاتها ولا إلى شرط من شروطها، فهذا صلاته صحيحة مع الإثم. الإثم لما؟ لأنه لبس حريرا، واضح؟ فإذا كان النهي يعود إلى العمل ذاته أو إلى شرط من شروطه فيفسد. أما إذا كان النهي لا يرجع إلى العمل نفسه ولا إلى شرط من شروطه فيأثم، لكن العمل صحيح. الآن أريد أسألكم السؤال تطبيق عملي. ما حكم لو أتوضأ إنسان بماء والإناء والماء في إناء مقصوب أو ذهب، ولا يجوز استعمال آنية الذهب. ها، الوضوء صحيح ومن ثم الصلاة صحيحة. بينما لو توضأ بماء مقصود، ها، فلا يصح وضوءه، لأن توضأ بالمقصود بنفسه، بخلاف بما لو توضأ بماء في إناء مقصود. طيب، ومتلف مؤذيه ليس يضمن. بعد الدفاع بالتي هي أحسن، لو أن إنسان هاجم إنسانا فدافع عن نفسه فقتله لا يضمن، لا دية ولا إثم. لكن بعد الدفاع بالتي أحسن، لو أن شخصا ما دخل بيتك ثم استطعت أنت أن تضربه وأغمي عليه، خلاص الآن دافعت، ما تأتي وتجهز عليه وتقتله، أو دخل مكان واستطعت أن تقفل عليه، ها؟ فلا لا يجوز أن تدفعه بإيش؟ بالأشد، ما دام قد اندفع بالأخف. لو أراد أحد أن يمر بين يديك فمنعته ومنتبه، منعته فامتنع، لو رجع مرة أخرى متعمدا تمنعه بأشد، أصر إلا المرور لك أن تمنعه أشد وأشد وأن تقاتله. لكن إنسان ما يدعى نياته ماشي من أول مرة تضربه ضربة يكاد توقف قلبه، يجوز هذا؟ تبدأ بالإيش؟ بالأخف، إن امتنع وإلا أشد. انتبهتم؟ إنسان زاحمك، تستطيع أنت أخي لو سمحت ساحمك، ما تبدأ على طول تقتله، فتدفعه بالأخف، فإن اندفع وإلا بالأشد. ما يؤذيك يجوز أن تدفعه، فإذا تلف بهذا الدفع فلا يجوز أن تدفعه بأشد. لو أن إنسانا ما وهو يسير في مكانه هاجمه كلب حراسة وله قيمته متعوب عليه، فاستطعت أنت أن تسارع تركب سيارتك وتقف على نفسك، الكلب ما له سلطة عليك، صح؟ فأخرجت سلاحا فرميته، يجوز؟ تضمن ولا تضمن؟ تضمن، لأنك أنت لما ركبت سيارتك نجوت منه، خلاص حرك، أنت اللي جيت عند البيت وهاجم عليك واستطعت أن تنجو منه، فلماذا تدفعه بالأشد؟ هذا يقول ومتله مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي يحسن. إذا دافعت بالتي يحسن وذهب شره عنك فلا يجوز أن تدفعه بالأشد مع قدرتك على دفعه بالتي إيش هي أخف. ماذا كم بقى على الإقامة؟ ها؟ خلاص؟ طيب نكمل إن شاء الله بعد، اتركوا لي مكان هنا وصلي.